قد يسأل سائل فيقول: هل الأفضل قراءة القرآن والإكثار منه، أو بيان معاني والوقوف عند معاني والتدبر وتفسيره؟ فنقول: لا شك، لا شك ولا يخفى علينا جميعا أن الجمع بين هذا وهذا هو الأولى، أن يكون لك نصيب من قراءة القرآن ويكون لك نصيب أيضا من فهمه. الله أمرنا أن نتعلم، قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: ولعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون، لا بد أن الإنسان أن يقرأ وأن يتفكر ويتعلم ويتعلم. وكما ذكرنا قبل قليل أن قراءة القرآن في الأيام الفاضلة كشهر رمضان والعشر الأواخر منه لا شك أنها مقدمة، والإنسان يحرص، لأن هذه فرصة، فرصة عظيمة إلى إنسان يحرص عليها وأن لا تفوته، وأن يجمع بين هذا وهذا. فابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر جلس في سورة البقرة 8 سنوات يتأملها ويتدبرها ويقرأ في معانيها ويفسرها 8 سنوات. فالإنسان يجمع بين هذا وهذا. أما أن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه فهذا من القصور ومن الخطأ، أن تمر عليك آية ثم تتجاوزها. فإن السلف كانوا يقفون ويتأملون ويؤثر فيهم هذا القرآن، يؤثر فيهم هذا القرآن، حتى يعني ورد عنهم أن منهم من وقف ليلة كاملة مع آية يرددها. فهذا من التأمل والتدبر والفهم، والفهم. أما تمر آيات، آيات لو أنزلت على جبل رأيته خاشعا متصدعا، وتمر على كثير منا ولا يقف عندها ولا يدرك معانيها ولا يفهمها، هذا من خطأ. ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بفهم، فإذا مر على آية لم يدرك معناها فإنه يسأل ويرجع ويفهم حتى يعرف معناها ويجمع بين هذا وهذا. فلا شك يعني أن القرآن نزل لنتعلمه ولنفهمه ولنطبقه في حياتنا.